السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث متصلا بسيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم التأسي به في أفعاله وأقواله. كنا قد انتهينا من الكلام عن رحلة الإسراء والمعراج ومواقف الناس تجاه هذا الأمر. الأمر الذي أتكلم عنه ونعلق عليه وهو انشقاق القمر. قال القاضي عياض: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم. أنس في صحيح البخاري يقول أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، يعني شافوا إيه؟ الجبل بينهما، شق اتجاه يمين وشق اتجاه يسار. وقال ابن مسعود: لما انشق القمر ونحن مع النبي بمنى قال اشهدوا، يعني شوفوا وانظروا، سبحان الله. لذلك يقول أنس: لما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية انشق القمر بمكة مرتين، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولذلك قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. أشوفه سبحان الله معوزيني أكثر من كده. القمر شق نصفين، يعني من أشد الناس بلاء وأشد الذين خلقهم الله بلاء هم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فلكم أن تتخيلوا الأنبياء وتعب الأنبياء مع قومهم، درجة إن مثل صالح، إيه اللي يخليكم يا جماعة تؤمنوا؟ يعني إحنا لو خرجنا الخناقة من الحيطة دي كده تؤمنوا؟ يعني أنت تستشعر كده أنت في أمان الله، وتلاقي ناقة طالعة من الجبل كده، في حاجة أكتر من كده؟ خلاص بقى، سبحان الله. لكن إذا طمس الله على القلب واسود فخلاص، من سيأتي بالنور؟ نسأل الله العفو والعافية. بدأ بعد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وكان العرب ما زال تحج البيت، وده كان الأشياء اللي بقي معاهم من أيام سيدنا إبراهيم. وكان يعني موضوع الحج بتاعهم ان شاء الله ممكن نتعرض ليه في لما النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم على حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها حجة ابو بكر وعلي رضي الله عنهم. لكن الشاهد ان كان الحج موجود، وكانوا تفد الناس في موسم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو القوم يتلقى الوفود والأفراد الذين يأتون إلى الحج قبل الهجرة. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده يتم التركيز عليه من سنة 10 بعد البعثة، فمعنى 10 و11 و12 كان في تركيز عالي جدا في موسم الحج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويمشي في المواسم في منى وبتاع، يقول: من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وكان كل واحد يجي يطلع رايح الحج، ما في واحد يخرج من اليمن أو من مصر إلا ويأتيه قومه ويقولون له كما في مسند الإمام أحمد: احذر غلام قريش لا يفتنك. يعرف كده أنت رايح مسافر كده، يقول خلي بالك من كورونا، خلي بالك مش عارف من إيه، ربنا يعافينا وإياكم. هو برضه كان في حاجات كده يتم التنبيه عليها، خلي بالك في قريش واحد كده وبتاع وده يدل على ايه؟ ان خبر النبي صلى الله عليه وسلم انتشر في الافاق، حتى ان الرجل يخرج من مصر او يخرج من اليمن الا والكل ايه؟ عارف الموضوع ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على قوم يدعوهم الى الله والى الاسلام تبعه عمه ابو لهب وراه يرميه بالحجاره صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، كثير يعني يكاد تكون سنة أن ما من إنسان سلك طريق الاستقامة إلا في المجمل يجد من أهله من يقف أمامه ومن يعني حاول بقدر الإمكان يقلل هذا المسير. ولذلك حي الله آباء وأمهات إذا استقام أولادهم شجعوهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي القوم فيقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن ربيع بيحكي لنا موقف غريب جدا، يقول رأيت النبي بصر عيني يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاج الناس وسط الناس والطرق، والناس يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني هو شغال في الدعوة لكن وراءه رجل، هذا الرجل وضيء الوجه يقول إنه صادق كاذب. فقلت من هذا؟ مين اللي بيتكلم؟ قالوا هذا محمد اللي بيقول قولوا لا إله إلا الله، ده محمد. من هذا الذي يكذبه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. الله أكبر. وشوفوا الله سبحانه وتعالى، هذا العم عرف باللقب، إيه لقبه؟ أبو لهب. هو كان وضيء الوجه، لكن هذا الوجه نسأل الله العفو والعافية تعرض إلى النار فصار وسمي بهذا الاسم أبو لهب. وقال ابن كثير إن في رواية بتقول إن هو أبو جهل، وفي رواية بتقول إن أبو لهب. فابن كثير بيقول يحتمل أن يكون هذا تارة وهذا تارة، بس عندهم نبطشيات، واحد تطلع الطلعة دي، طب أنت لو أبوك رانا أنا أطلع الطلعة دي. كل ده يضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وفي قبائل كتير، يعني على سبيل المثال في قبيلة بني عامر بن صعصع، دول لهم موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل منهم والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يقول لو أنا أنشراء يكون لنا السيادة ويكون لنا الأبهة والصدارة والكلام ده. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عيسى للنبي سؤال يعني يقول لك قد إيه اللي كان في النفس. قال للنبي أرأيت إن نحن تبعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، يعني بيت أنت انتصرت وبيت أنت ليك الظهور والصدارة، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني انت نبي، خلاص انت نبي وبنقف معاك ونسند ونعمل جو كبير قوي، لكن انت مت بعد ما انتصرت كل حاجه، وانت بتقول له مين هيبقى النبي؟ مين هياخدها بعدك؟ يبقى انا صلى الله عليه وسلم؟ ها هتدينا حاجه يعني ونبقى احنا اللي ماسكين الموضوع، ولا الموضوع هيبقى اتسحب كده وخلاص؟ فالراجل ده عنده استعداد هو والقبيله بتاعته ان هم يسلموا، بس ايه الموضوع؟ هناخد حتة ولا مش هناخد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. وهذا من دلائل نبوته. ليه بقى؟ لأن طبيعة السياسيين يروح يقول لك إيه؟ آه طبعا ده أنا هديك أحلى وزارة، هتاخده خمس حقائب إيه؟ وزارية، هتاخده مش عارف إيه. أما الواحد بيبقى عاوز يمسك ولا عاوز حد يشجعه بتاع، شوف مجلس الشعب ولا مجلس كده تلاقي كل واحد بيدي الوعود، طب وهيبقى لنا كذا، ده انتوا هيبقى لكم كذات مش كذا واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لهم الامر الى الله يضع حيث يشاء. قال أفنهدف نحورنا للعرب دونك، يعني احنا نسلم رقبتنا وتكون هي هدف، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. أشوف واحد كفر مش عشان الموضوع مش عاجبه كمحتوى، مش عشان الكلام، لا كفر ليه؟ يقول لك لا التورته مش كده، ايه التوزيع غير عادل. سبحان الله، هذا دين سماوي ليس دين ارضي. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر الى شيخ له، القبيله دي رجعت، والراجل ده كان كبير في السن، ما حجش معاهم يعني، بس كانوا عندهم طبيعه انهم اول ما يرجعوا يحكوا له كل اللي حصل. فلما قدموا عليه ذلك العام وسألهم عما كان في الموسم، قالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يده على رأسه وقال والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، يعني مفيش حد بيكذب من بني اسماعيل في الحته دي، وانه لحق. لكن هم سبحان الله طمس الله بصيره هؤلاء ولم يؤمنوا انذاك. من الافراد قبائل كتير جدا، بس عشان الوقت واحنا هدفنا في السيره يعني السلسله دي اطلاله سريعه، يعني احنا عاوزين كده ايه ناخد محطات سريعه يعني. من الافراد سويد بن الصامت رضي الله عنه، واختلفوا في اسلامه، البعض يعني قال مسلم والبعض يقول لا لم يسلم، لكن نشوف قصته الاول. هو كان ده شاعر من اهل يثرب، وكان يسميه قومه الكامل لجلده وشرفه ونسبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن اسحاق كان النبي لا يسمع بقادم يقدم مكه من العرب له اسم وشرف الا تصدى له ودعاه للاسلام. ليه؟ لان له ما بعده، ده هيكون له بعد كده الصدارة في قومه، له التأثير في قومه، فيدعو هؤلاء القوم. لما هذا الرجل قدم مكة حاجا أو معتمرا، فصد له النبي ودعاه إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. إيه يا عم أنت معك إيه؟ قال النبي وما معك؟ قال حكمة لقمان. لا أنا برضو يعني حاجة كبيرة يعني، أنا عاجبك. تقول يا سيدي، فقال له النبي عرضها علي، فعرضها عليه، قال إن هذا لكلام حسن. النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول له إيه يا عم الكلام اللي أنت ده، اسمع، لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه برضه يهديه، قال له ما شاء الله ده كلام كويس، إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. ثم تلا عليه النبي القرآن صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لقول حسن. وخلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يقول إيه، فراح يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة على قومه، وكان طبعا في حروب في بين الأوس والخزرج فقتل، فكان رجال من قومه يقولون إنا لنراه قد قتل على الإسلام، وكان قتله يوم بعاث. في واحد اسمه ضماد ابن ثعلبة، وده قصة يعني لذيذة، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهو أصله يمني، وكان يرقي من الجنون، وكانت الجاهلية عندهم برضو رقى والكلام ده. قدم مكة معتمرا وجلس مجلسا فيه أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف. قال أبو جهل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، هو بيسمع مين؟ سمع ضماد، هو يعني هيسمع أبو لهب، هو يسمع قصدي أمية، ما أمية هم الاثنين اللي عاملين الدستور ففاهمين كل حاجة. فقال أبو جهل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل من مات منا. أنا زعلان علمت على الإيه؟ على الإسلام. وعاب آلهتنا، فقال أمية الرجل مجنون غير شك. شوف اللي عم يبقى إيه؟ الرجل مجنون يعني إيه؟ يعني يلا يا ضماد الرجل مجنون، طبعا انت سيد العارفين، انت عارف انت في الرقية ليك انت في القصة دي. الرجل مجنون غير شك. فقال ابن سبحان الله، انت احيانا تبسط حاجة وربك يريد شيئا اخر، لكن يطلق السبب على لسانك. قال ضماد: فوقعت في نفسي كلمتها. مجنون تسكتي، يعني هو عاوزين يصرفوه، ده مجنون. انت عارف بقى المجانين، انت ياما تكشفت عليهم كتير، انت تعبت. لكن سبحان الله، وقعت هذه الكلمه، فقلت لو اني رايت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد اني ارقي من هذه الريح. انا عرفت المشكله، تعالى تعالى بس افهمك، وان الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، احنا بنتكلم. فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء تاني. أما بعد إيه؟ ارجع تاني هذا السطر ده. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت دهشته. قال: أعد علي. فلما عاد عليه في الثالثة قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثلك هذه الكلمات. هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه على الإسلام. فقال له النبي: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. يعني هو بيبايعه على الإسلام. قال له: طب والأهل؟ والأهل كمان. هو كان كبير في القوم. شوف سبحان الله، الراجل ده يا جماعه لسه الدرس ما بداش، ده احنا بنقول اما بعد، لسه هنحكي الدرس. ده دي جمله احنا بنسمعها خطبه الجمعه، اللي هي ايه؟ اما واحد يبقى مزنوق ومش عارف هيقول ايه، فبيطول في المقدمه دي. لكن سبحان الله، انت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي الوقت ده قيل ان الطفيل ايه؟ اسلم في هذا الوقت. من الاشياء اللي قدرها الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي مباشرة، وهو أمر حدث من وفد أتى من أهل يثرب من بني عبد الأشهل، وهم إسلام إياس بن معاذ. مين إياس بن معاذ ده؟ إياس بن معاذ دول وفد قدم وفد من الأوس إلى قريش، يلتمسون الحلف المعاهدة والاتفاق على الخزرج. طبعا الأوس والخزرج دول كانوا يعني حرب ضروس، كان في المدينه وبينهم طحن جامد جدا، كل شويه بيعملوا اتفاقات مع حد تاني يسنده. ففي وفد من الاوس رايح فين؟ قريش، عشان يتفق معاهم في ايام الايه؟ الحج. فده كان قبل على طول حرب بعاث. بعاث دي قيل ان هي مزرعه اليهود او المنطقه حصلت فيها المجزره. نزلوا على عتبه ابن ربيعه واكرمهم وطلبوا اليه والى قريش ان يحالفوهم على قتال الخزرج. في الوقت ده سمع بهم النبي ان في وفد من الاوس موجود النهارده فين؟ في مكه. وكان فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رايهم، فقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا: ما ذاك؟ قال: انا رسول الله بعثني الله الى العباد، ادعوهم الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وانزل علي الكتاب، وذكر ما ذكر. فقال اياس: اي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. احنا جايين نعمل اتفاق وبتاع، سيبوكم بس من الكلام ده دلوقتي، تعالوا ايه نسمع الكلام ده. طبعا شيخ الوفد اسمه انس بن رافع ابو الحيصر. قال: دعنا منك، رايح فيه؟ فلعمري لقد جئنا لغير هذا، وما قدم وفد اذا على قوم بشر مما قدمنا عليه. احنا لو رجعنا معانا دي، ده احنا جايين من مصيبه سودة. طيب فين المصيبه السودة؟ بيقول له ايه؟ ان خرجنا نطلب حلف قريش على عدونا، فنرجع بعداوه قريش على عدونا. ده احنا رايحين نقول لهم تعالوا اسندونا قدام الخزرج، نرجع نقول لهم ايه؟ الخزرج وقريش بقوا علينا. قال له: ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ فصمت اياس، ما عرفش يتكلم، ما الكلام شديد ويبدو ظاهرا مقنع. فصمت إياس وقام النبي عنهم وانصرف إلى المدينة، وكانت وقعتي بعاث، ومات إياس في المعركة دي، ولكن كان يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه عند موته، فلا يشك قوم ولا يشك فلم يشك قومه أنه قد مات على الإسلام. الله أكبر، مات على الإسلام بسبب ليه؟ الموقف ده. حتى ذكر الإمام البخاري في تاريخه أنه في من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث ده السيدة عائشة تقول كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأن اليوم ده حصل فيه مجزرة جامدة جدا بين الأوس والخزرج، ومات فيها مين؟ مات فيها الروس. المدينة هيهاجر إليها النبي، طيب فيها رؤوس كفر ورؤوس العلم، اللي يعني الناس العتاولة بقى اللي مخمخوا في الكفر والعلم دول. لما المعركة دي بدأت بعاث طحنوا بعض، فمات معظم الكبار المعاندين، فلم يكن ايه موجود الا الشباب. ولذلك بقى ايه مثلا حضير ده كان كبير الاوس مات، فمن اللي ماسك الاوس دلوقتي؟ شاب صغنن كده اسمه اسيد، يعني 20 كده في بداية الثلاثينات، سهل ده ايه لسه الكفر ما ايه ما عتقش في قلبه، فسهل ان هو يترك. وبعدين الله سبحانه وتعالى هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه. هو داخل المدينه هم ايه متفرقين واثار الحرب وبتاع، نفسهم اي حد يجي يزيل الكلام ده. وانتم بتشوفوا في المعاصرين دلوقتي اي دوله بيحصل فيها توتر والتوتر ده بيزيد، يقول لك يا عم يجي اي حد بس نبقى حابين بعض بدل الاحتقان والحروب الاهليه اللي وسطينا دي. سبحان الله، فيقدر الله للسراج المنير قبل هجرته هذه الفرقة، يموت فيها الكبار والصغار يتمنون إن لو يأتي حل خارجي يجمع هذه القلوب. وقد كان أن علام الغيوب قدر أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كما قال أنس لما دخل النبي أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي به في أقواله وأفعاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.